يجعلني جنديا له ويجعلها قائدا لي. اذا فرضاي عن نفسي اصبح اصل كل معصيه، كما يقول اصل كل معصيه وغفله وشهوه الرضا عن النفس. انسان فاجر فتاك سفيه، نعم، جاء يخدعك، اذا رضيت عنه واستسلمت له الى ما يصلك؟ يصلك الى الشقاء، الى الجرائم. طيب شيء واضح، لكن اذا اخذت حذرك منه وعرفت انه عدوك، نعم، فلا شك انك تتحرر من اذاه. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها، نعم. إذا هذه الفقرة الأولى لا شك فيها، أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس. طيب قد يقول قائل، نعم صحيح، لكن أنا نفسي غير نفوس الناس، أنا نفسي أصبحت كالملائكة، لا تأمرني إلا بالخير ولا توحي إلي إلا المعاني السامية. هذا الذي يقول هذا الكلام هل يقبل منه كلام؟ لا. قل له أنت إذا تخالف كلام الله، إن النفس لأمارة بالسوء، فكيف أصبحت نفسك على خلاف ما وصف الله سبحانه وتعالى؟ نعم. أنت يمكن أن تتحرر من نفسك، صحيح، فتسلك مسالك المقربين وتسلك السبل الرائعة إلى مرضات الله وتصبح رجلا مثاليا في إنسانيته، لكنك بهذا لا بفضل النفس تفعل ذلك، وإنما لتحررك من نفسك تفعل ذلك. ونحن عندما ننظر إلى الناس نجدهم أصنافا، الصالحون من الناس دائما هم في حرب عوام مع نفوسهم، لن تجد رجلا من الصالحين والمستقيمين إن كان في عصرنا هذا أو في العصور السالفة إلا وتجده دائما في حرب مع نفسه، يتحرر من نفسه باتباع اوامر الله عز وجل، توحي اليه نفسه ان يفعل هكذا فينصرف الى نقيض ما توحي اليه، وهكذا. لم تجد انسانا سليما طويلا مستقيما على اوامر الله عز وجل الا بعد ان يتحرر من غوائل نفسه. اما أن يصدق واحد من هذا الشكل يقول لا أنا نفسي ليست كذلك، نفسي هي التي تأمرني بالاستقامة، نفسي لا تأمرني بالحسن ولا تدفعني إلى أحقاد ولا مغانم، نقول له أنت إذا لست بشرا، أنت إذا ملك، لأن الله عز وجل عندما خلق الإنسان كل إنسان وضع في فكرته هذه الغريزة البشرية التي تأمره بالسوء وتأمره بالأنانية وتأمره بأن يعجب بنفسه، لكن عندما يجاهد نفسه وينفذ أمر الله عز وجل القائل وجاهد في الله حق جهاده، الجهاد يجعله يثنو على نفسه ويتحرر منها، لكن لم نجد أحدا من البشر فضره الله عز وجل على طبيعة ملائكية، لا هذا غلط، بل هذا هو شأن المعجب بنفسي. الباري عز وجل نهانا أن نشهد لأنفسنا بالصلاح والتقوى، نهانا أن نزكي أنفسنا، يعني نهانا أن نقول أنا إنسان طاهر، أنا إنسان نقي، أنا إنسان لا أخطئ، نهانا أن نقول ذلك. الله هو الذي يزكي من يشاء، الله هو الذي يشهد لي أو لك، يشهد علي أو عليك، الله، نعم، هو أعلم بمن اتقى. ثم يقول ابن عطاء الله بعد ذلك: يا بهاش كل طاعة لا تفت وعفة عدم الرضا منك عنها. يعني عن نفسك كلام سليم، لأنه إذا كان الكلام الأول صحيح فعكسه أيضا صحيح. عندما تجد إنسانا ملتزما أوامر الله سبحانه وتعالى، سائرا على صراطه، مبتعدا عن المعاصي، عفيفا نقيا الباطل، لا ينطوي كيانه على عدل، على حق، على حسد، على تكاذب، على المال، فاعلم ان مصدر ذلك عدم رضا هذا الانسان عن نفسه. لما لم يرضى عن نفسه قامت بينه وبينها حرب، ولما قامت بينه وبينها حرب كان لابد ان يجاهد في سبيل الله ليتحرر من نفسه. وعندما جاهد واستمر يجاهد مستعينا بالدعاء، مستعينا بمحبته لله، مستعينا بخوفه من الله عز وجل، تحرر عن نفسه، اصبحت نفسه في واد وهو في واد اخر. هذا الانسان انسانته عن نفسه التي بين جنبيه شكا اليك منها الكثير والكثير. نعم اطلاقا لا يمكن ان يعجب بها، لا يمكن ان يمدحها ابدا. نعم يقول لك كم وكم عانيت من نفسي، كم وكم اذت من نفسي هذه التي بين جنبي. نعم كل الصالحين كل المقربين الى الله هذا شانهم. نعم انا ترجمت الفضول بن عياض. طيب لاحظوا موقف فضول بن عياض من نفسه الى ان مات، دائما كان شديد الخوف من نفسه، ودائما كان ينظر اليها نظر العدو الى عدوه. نعم حتى نهايه حياته، لانه يخشى في كل لحظه ان يغفل فتخدعه نفسه فتجره الى سابق عهده والى سابق انحرافه في ايام شبابه. نعم هو عندما استقام، ليس معنى ذلك ان نفسه جابت وأعدمت كما يعدم الانسان بالشمس، لا نفسه موجودة، لكن معنى ذلك ان ما هو اقوى من نفسه استيقظ في كيانه، استيقظت في كيانه مخافة الله، استيقظت في كيانه محبته لله، استيقظ في كيانه حياؤه من الله عز وجل. لذلك كان يقول في موسم الحج مع في عرفة يقول واصل أتاه يوم القيامة حتى ولو غفرتني، واصل أتاه منك يا رب حتى ولو غفرتني. يعني إذا غفرت لي يبقى لي الحياة منك. نعم مغفرتك لي مع سوء حالي يدعون الى الاستحياء والخجل منك. وهكذا فمقياس سير الانسان الى الله شده بغضه لنفسه، وشده كراهيته لنفسه التي بين جنبيه، وشده اتهامه له، ومقياس بغض الانسان من الله عز وجل عنديته. ومعنى العنجهية الإنسان عندما نقول فلان نحن نتصف بالعنجهية دائما بالكبر دائما، يعني يحب نفسه، يعني معجب بنفسه، يرى أن نفسه لا تخطئ أبدا. هذا معنى، هذه هي ترجمة فلان معجب بنفسه، فلان متكبر. عندما يكون كذلك لا تتصور أن ينبثق من هذا الإنسان عمل صالح، ممكن ان تنبثق منه صور الاعمال الصالحه، صور، لكن ما قيمه صور الاعمال الصالحه اذا لم تكن في هذه الاعمال روحانيتها. ولذلك عقب ابن عطاء الله على هذا الكلام بقوله ولئن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من ان تصحب عالما يرضى عن نفسه. العالم الذي يرضى عن نفسه يهلكك بعلمه، لانك تجده يتكلم كلام فصيح، يتكلم بموازين دقيقة فيخدعك كلامه، لكن هذا الذي يرضى عن نفسه يجعل علمه خادما لنفسه، يجعل علمه خادما لنزواته، يجعل علمه خادما لشهواته، فيخدعك رغم انه عالم. افرض مثلا انني انسان عالم لكنني مطيع لنفسي، متبع لها، خادم ذليلا لنفسي. نفسي تقول لي الجهه الفلانيه ان ايدتها وروجت لافكارها فلسوف تكرمك بالمال الوفير، ولسوف تحقق لك الشهره، ولسوف تعطيك غدا مراتب ووظائف عاليه. وانا خاضع لنفسي، ونفسي تقول لي هذا الكلام، ماذا اصنع؟ اجنب علمي، اجنب علمي لهذه الغايه، فاتحدث واتي بادله واجنب هذه الادله، واستطيع ان احامي دائما ما ايسر ان يخلد الباطل حق الحق باطل. فانا عندما اهدف الى غايه مصلحيه لنفسي اتلاعب بحقائق العلم، وإذا أوتيت قدرة كلامية، وإذا أوتيت حجج ومنطق وما إلى ذلك أستطيع أن أخدع الناس، فأسير وراء ما يروجه ذلك المذهب لكي يرضوا عني فيمنوني ويحسنوا لي العطاء وما إلى ذلك. نعم، طيب ماذا صنعت أنا بهذا بالناس؟ خدعتهم، غششتهم. إذا استحابك لي لو كنت عالما، لأن الغرض من نفسي يوصلك إلى الهلاك إطلاقا، لا شك في هذا ولا غير، وعلمي في هذه الحالة يضرك ولا ينفعك بشكل من الأشكال. هذا ينطبق على كثيرين في هذا العصر. إذا قرأت لهم تتصور انك تقرا كلام علم، واذا اصغيت الى كلامهم يجذبك كلامهم ويكاد يقنعك، ولكنك لا تعلم خلفيه هذا الانسان. هذا الانسان يكون من الراضين عن انفسهم والسائرين وراء وحي نفوسهم التي تقول له انت بحاجه الى شهره. فاذا قلت هذا الكلام الجهة الفلانية ستروج لك كلامك وتنشره في الجرائد والمجلات، ولسوف تدعى لإصدار محاضرات فيه هنا وهنا، ففعل ذلك سيتنال شهرتك. طيب أفعل ذلك، الناس لا يعلمون، يخدعون بكلامي، هلكوا وهلكت بسبب اتباعي لنفسي، بسبب الرضاية عن نفسي. ألا تعلمون أن في الناس اليوم كثيرين على هذه الشاكلة الذين يكتبون في السيرة ويدسون، الذين يكتبون في الشريعة ويدسون ويتلاعبون، نعم، الذين يتحدثون نعم عن القراءة المعاصرة ويذهبون في ذلك يمينا وشمالا. طيب ماذا يصنعون؟ واقع انهم يستخدمون العلم لارضاء نفوسهم، ونفوسهم ماذا تطلب منهم؟ تطلب منهم ان يزدادوا مالا او يزدادوا شهره او يزدادوا سمعه. نعم، فهذه الدنيا هي عاجله مما تطلبه الغرائز النفسيه بين جوانحهم، فاذا اتبعت هؤلاء الناس ارضائك كما يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. هذا امر مهم جدا ايها الاخوه. قد يقول قائل

وجه متعمم يلبس مقصر يلبس هذه الجلد العريضة، وفجأة خلع الرجل العمامة والجبة وأعلن بعده عن هذا النهج نهائيا، وأخذ يتباهى بسلوك الآخر المنحرف، ويتعمد أن يرى في الملاهي، ويتعمد أن يرى وهو يراقص الفتيات. هذا شيء أنا كنت أراه وهو في نعم من عالم أزهري إلى إنسان سبور مدرن يتباهى ببعده عما كان مخلوعا منه. وأخذ يؤلف الكتب الغريبة والعجيبة في هذا وقرأتها. بعد حين شنأه الناس، يعني هو فعل هذا من أجل أن يلمع نجمه، ومن أجل أن يكون له شأن كبير بين من وعد له ذلك، وفعلا ارتفع له شأن وتألق نجمه إلى حين. بعد فترة عندما بدأت الصحوة الإسلامية خطأ نجمه، الصحوة الإسلامية جعلته غريبا في هذا النهج، وما عرفوا أصله، وجدت أنه لم يصل إلى ما ارتبته نفسه، وصل إلى حين ثم إن نجمه خطا بعد ذلك. قالت له نفسه عد اركب الموجة الإسلامية الآن، اركب الموجة الإسلامية الآن، شهرتك الآن تقتضي أن تسير مع مقتضيات الصحوة. فألف كتابا سماه رجال حول الرسول. يونس، هل يخدع الواعي بهذا الكتاب؟ عندما تفتح الكتاب تشم منه رائحة الانتصار للذات، رائحة الانتصار للنفس. اذا ماذا يقول عن ابي هريرة؟ للضاء يستر دائما، يتهجمون على سيدنا ابي هريرة ويحطمون سمعته. خطة استشراقية معروفة، لأن أبا هريرة من أكثر الناس رواية عن رسول الله، فهم يتصورون إذا حكمت سمعة سيدنا أبي هريرة في أذان المسلمين فقد حكمت سمعة 500 حديث أو أكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يحطم سمعته في هذا الكتاب. انظر ماذا يقول، كيف يطيب لسانه على سيدنا عثمان، انظر كيف يطيب لسانه على سيدنا خالد ابن الوليد. سيدنا مالك يقول ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم. انا قبل ان اقرا الكتاب وانظر الى سطوره احاول ان اتعرف على الكاتب. هل هو رباني المدعم؟ هل هو ممن لا يرضى عن نفسه؟ هل هو ممن جاهد في الله حق جهاده؟ اخذ هذا الكتاب واضمه الى صدري. اما اذا عرفت انه نزاع الى الانتصار لذاته معجب بنفسه، فانا اعلم ان هذا الانسان يتسيده الذين يتربصون بدين الله عز وجل، يتسيده ذلك الناس بالمال، يتسيدونه باعطاء الشهره، يتسيدونه باعطاء المناصب. ينبغي ان اعلم هذا، واضح هذا الكلام. انا عندما اقارن يعني اتحدث عن الوعي الاسلامي كيف يجعل الانسان بصيرا بهذا الامر، كتابان بموضوع واحد، رجال حول الرسول الفه قال محمد خالد هذا الذي رحل الى رحمه الله، ونسال الله ان يغفر له. نعم، مثله كتاب اخر اسمه صور من حياه الصحابه. عندما افتح هذا الكتاب واقرا الصفحه الاولى الاهداء اجد ما يبكيني في هذا الكلام. اجد في هذا الكتاب رائحه التذلل والعبوديه لله والاخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. وعندما انظر الى سيرتي هذا وسيره ذاك، اتمتع بشيء من الوعي الاسلامي، لابد ان اركب كتاب خالد محمد خالد واخذ هذا الكتاب صور عن حياه الصحابه. نعم، إن هذا مثلا ايها الاخوه اقوله من هذه الفتنة. نعم، ولا أن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خيرا لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. العالم الذي يرضى عن نفسه يخدعك يهشك لأنه عالم يتخذ علمه وسيلة لتلاعب عقلك، هذا شيء خطير جدا. نعم، أما الجاهل الذي لا يرضى عن نفسه فهذا الإنسان يفيدك ويعلمك كيف تتبعه في عدم رضاه عن نفسك. هذا الجاهل يقول والله نفسي التي بين جنبي تسيرني تغرني تخدعني، لو اتبعتها لا أهلكتني، نفسي التي بين جنبي تقول كذا وكذا وكذا وكذا. وهو جاهل، هذا الجاهل لا يمكن أن يؤذيك حاله بشكل من الأشكال. لكن العالم الذي يرضى عن نفسه يجعل من علمه وسيلة خداع وسيلة غش، وهذا شيء خطير جدا. فابتعد عن علم مثل هذا الإنسان، واعلم أن العلم سم يغلق إذا لم يكن صاحبه ربانيا نزعا. نعم، زيادة العلم في الرجل السوء كزيادة الماء في وصول الحرب، كلما ازداد ريا ازداد مرارة. هذا كلام إمام الغزالي. زيادة العلم في الرجل السوء، من هو الرجل السوء الذي يرضى عن نفسه؟ نعم، كزيادة الماء في وصول الحرب، لحظة النبات يضرب به المثل في المرارة، مثل زيادة الماء في وصول الحوض، كلما ازداد الحوض غليا ازداد ثمره مرارة. نعم، الرجل السيد مثل هذا الحوض، كلما اعطيته مزيدا من العلوم كلما استخدمها في مزيد من الدجل والانحراف والبعد عن الله سبحانه وتعالى. نعم، ولكن عندما يكون الإنسان بعيدا عن نفسه، أنا أذكر شيء أيها الإخوة لا أزال أقوله، حضرت حياة الشيخ محمد شلتوت عندما كان شيخ أزهر، وعندما كان مشهورا وكان يفتي وكانت له كتاباته، له انحرافات في كتاباته أتى بمثل بسيطة من الربا، أفتى بضرورة التغيير كثير من أحكام الله في الأحوال الشخصية، أنكر وبسخرية نزول سيدنا عيسى قبل قيام الساعة إلى الأرض، وكان يتصور أن سيدنا عيسى مات، وكان يسخر ممن يعتقدون أن سيدنا عيسى لا يزال حيا مرتعا إلى السماء، وكان يكون مستهترا ومستخفا وهازئا، الله هي في السماء أرافة، يعني هي السماء مقبرة حتى يتنفل. نعم، لكن انظروا، كان كل هذا نتيجة لرضاه عن نفسه، ولأنه بهذا وصل إلى المناصب وربما إلى ذلك. اعتبر أن هذا مدير عالم شيخ، بس مدير عندما وقع في براثن المرض شلل قبل وفاته بطل مدة طويلة، علم أن نفسه لم تعد صديقة له وأن نفسه أهلكته. نعم، فخاصمها عن بيته وأعلن عن خصومته لنفسه. عندما خاصم نفسه تاب إلى الله من كل من هذه الأشياء، فكان يقول لأولاده الذين كانوا يعودون إليه يعودونه في مرضه، كلما عاد إليه إنسانا يفتح هذه المناسبة ويقول أشهدكم أني قد تبت إلى الله من كذا وكذا وكذا وكذا مما كنت أقوله. نعم، ولنا أصدقاء كانوا يحضرون مجلسه وسمعوا منه رجوع عهد عن هذه الأمور. طيب، لماذا هو عالم علمه لم يتغير؟ شيخ محمود شوقي علمه قبل مرضه وبعد مرضه هو لماذا كان يقول بهذه الأشياء إبان قوته وعندما كان يمنى بأن يكون ذا مناصب ثم رجع عنها؟ العلم ما تغير. لماذا؟ لأن نفسه فيما مضى كانت مهيمنة عليه وكان راضيا عنها،